بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في الباب التاسع عشر، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. هذا الباب ذكره المؤلف في هذا الكتاب، هو كتاب التوحيد، ليبين الأسباب التي دعت الناس إلى الخروج من دينهم، لأن كل شيء له سبب. فهو ذكر أن الغلو وهو مجاوزة الحد في الشيء يخرجه عن الشيء الذي ينبغي أن يكون عليه. فالغلو هو الزيادة في الشيء. الصالحون لهم حقوق، ولكن حقوقهم ليست الغلو فيهم، وإنما نكرمهم وهم عباد لله عز وجل، نحترمهم لذلك ونقتدي بهم في الأعمال الصالحة. أما ندعوهم من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل فهذا شرك، وهذا هو السبب الذي دعا الأمم السابقة أن يقعوا في ذلك. وقد بين المؤلف وذكر لنا آيات وأحاديث، أولا فيها النهي عن الغلو، وقال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والله عز وجل ذكر ذلك لأن بني إسرائيل كتابهم الذي أنزل على موسى وهو نبيهم الإنجيل والتوراة، وكذلك عيسى بن مريم الذي هو مرسل للنصارى كذلك أنزل عليهم الإنجيل، ولكنهم تجاوزوا الحدود، يعني غلوا في دينهم، والله عز وجل أنهم عن ذلك: لا تغلوا في دينكم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، كانوا يعلمون الناس الخير ويستفيدون منهم. وجدت بعض الروايات أنهم ماتوا في فترة واحدة، أي في فترة متقاربة، فتأثروا بموتهم، فدخل عليهم الشيطان، لأنه كما قال ابن عباس الناس كانوا على دين آدم ولم يغيروا تلك الفترة كلها، وحينما غيروا أرسل الله عز وجل إليهم نوح عليه السلام. السبب أن هذه الأسماء التي نقرأها دائما في هذه السورة: فلما هلكوا وأوحى الشيطان إلى أولادهم لا تذرن إلى آلهتكم، يسمونها آلهة، ولهذا لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أن جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم تلك الأصنام يعبدونها من دون الله يعتبرونها آلهة. اقرأوا سورة صاد تجدون هذا الكلام وهذا الاعتراض منهم. الرسول قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أن جعل الآلهة كلها إلها واحدا هذا شيء عجاب، وقالوا: أمشوا واصبروا على آلهتكم، إلى آخره. هذا الذين ماتوا في فترة متقاربة وكانوا علماء وناس صالحين يدعو الناس إلى الخير، الشيطان دخل عليهم من هذا الجانب في محبة الصالحين، وقال: أنصبوا إلى أماكنهم أشياء معينة تدل عليهم، يعني على صورهم، وما ذكر لهم أنهم ستعبدونهم، وإنما قال: إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فاجتهدتم في العبادة. وهو كما يقولون نفس طويل، يعني ما يستعجل على النتيجة، يبغيها في نفس الوقت، هو ينتظر الأبناء الذين سيأتون. ولهذا بعض الجماعة يعني يدخلون بعض الأشياء يقولون المستعمرون لما دخلوا بلاد الإسلام ما قال لهم كونوا نصارى، لأن العامي إذا قلت له تكون نصراني يقاتلك، لكن أخذوا أبناءهم وعمل لهم ما يسمى بالروضة ودخلوا عليهم من هذا الجانب حتى أدخلوا ما يريدون. كذلك إبليس عمل مثل هذا العمل، لما ماتوا هؤلاء كلهم في فترة معينة، وكما يقول ابن عباس نسي العلم، ما هو العلم الشرعي، قد يكون في جانب من هذا الجوانب، لكن نسي العلم لماذا نصبت هذه الأنصاب، يعني نسوها لماذا، لماذا عملت هذه الصور، فعملوها للتذكر في الأصل، لكن لما مات الجيل كل الذي يعرف أنها نصبت للتذكر جاء إبليس وقال لهم كان إذا تأخر المطر جاءوا واستغاثوا بهم ونزل المطر، إذا جاءهم عدو استنصروا بهم على العدو، إذا مرض إنسان جاء عندهم وطلب منهم الشفاء، لذلك أشركوا وعبدوا غير الله عز وجل بهذا الأسلوب. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله عز وجل للعالمين جميعا نهى الناس جميعا عن زيارة القبور مطلقا، ثم بعدما فهموا الناس التوحيد فهموا العقيدة قال اسمعوا هذا الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هو نهاهم عن زيارة القبور لأنهم كانوا إذا زاروها يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون المطر، يطلبون شفاء المريض، يردوا رد الغائب، كلها يطلبون هذه الأشياء. الرسول نهى عن زيارتها مطلقا بعدما عرفوا التوحيد وعرفوا أن هذا شرك وأن هذا لا يجوز، قال هذا القول، اسمعوا العبارة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع الصحابة ماذا قالوا الذين هم يحرصون على دينهم، قالوا ماذا نقول يا رسول الله، يعني احنا كنا لما نأتي إليهم نطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، نطلب منهم المطر، نطلب شفاء المريض، نطلب رد الغائب، والآن ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة هنا وفي بلادنا. أنا أتحدث مع إخوة جاءوا للعمرة من جهات متعددة، فالزيارة هذه هي الزيارة المشروعة. لما تذهب إلى أصحاب المقابر تسلم عليهم وتدعو لهم بالمغفرة لأنها انقطعت أعمالهم، وتتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا فتعمل الأعمال الصالحة. أنت إذا ذهبت إلى المقبرة وجيرانك تختلف أنت وإياهم، فتتذكر لما تجد أبوك بل وابنك الصغير كلهم انتقلوا لهذا المكان، الرسول قال تذكركم الآخرة يعني تذكرك بالموت، كل واحد منا يعلم أنه سيموت لكن ينسى، قال فإنها تذكركم الآخرة يعني تذكرك بأنك إذا رجعت عملت الأعمال الطيبة التي تنفعك بعد موتك. هذه هي الزيارة المشروعة. كثير من الناس أخذوا أفكار مخالفة وقالوا أن في واحد اسمه محمد بن عبد الوهاب يمنع زيارة القبور، يمنع، كلامهم هذا كله كذب وافتراء. هو يمنع حينما يأتون الناس إلى صاحب القبر ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا الذي يمنعه، ما هو منعه، منع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو يبلغ الذي سمعه والذي قرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يقول يعني لأصحابه لأمته جميعا إلى يوم القيامة هذه الزيارة المشروعة وغيرها ممنوع، كونك تأتي تطلب من الرجل الصالح من النبي من أي واحد ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الشرك، هذا هو الذي ممنوع ولا ينبغي للمسلم أن يعمله، هذا هو الذي يقوله. وكتابه هذا الذي درسته من أوله لآخره سمعتم ما فيه، لم يأتي فيه لا بقول زيد ولا بكر، جاء فيه بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كتبه التي درست في هذا المسجد كلها من هذا النوع، يدعو إلى توحيد الله وإلى ترك الشرك بالله، ولا يأتي بشيء يخالف ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع الآن هذا السبب الذي قاله بأن الغلو في الصالحين هو الذي دعا إلى عبادتهم وإلى الإشراك بالله عز وجل. نسمع الآن من القارئ يقرأ لنا هذا الباب والآيات الواردة فيه والأحاديث الواردة فيه، لأنها كلها آيات من كتاب الله وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون كلهم يعملون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ رحمه الله: قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء، يعني ما ورد من الأدلة من أن سبب كفر بني آدم. السبب في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء، ولذلك سمي الحبل سببا. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء، يعني فليمدد بحبل إلى السماء. أما السبب عند الأصوليين فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كفر بني آدم يعني كفرهم بالله عز وجل. قوله: وتركهم بالجر عطفا على كفر المضاف إليه، لأن المعطوف على المجرور مجرور. دينهم أي دينهم منصوب على المفعولية، لأن المصدر إذا أضيف أو دخلت عليه ال فإنه يعمل عمل فعله. يعني هذا الكلام يفهمه طلاب العلم، هذه العبارات التي ذكرها يفهمها طلاب العلم. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله هو الغلو في الصالحين. الغلو في اللغة هو الزيادة عن الحد، يقال غال القدر إذا زاد، ومنه يقال غال السعر إذا زاد في الأسواق. فالغلو في اللغة هو الزيادة عن الحد. الغلو هو الزيادة عن الحد، الغلو مطلقا الزيادة عن الحد. طيب في الشرع؟ نعم. أما في الشرع هو الزيادة عن الحد المشروع، يسمى غلوا ويسمى طغيانا. والغلو في الصالحين هو الزيادة في مدحهم ورفعهم فوق مكانتهم بأن يجعل لهم شيء من العبادة. الغلو في الصالحين هو الزيادة في مدحهم، يعني أنت تذكرهم بما فيهم، أما أنك تزيد عما فيهم فهذا هو الغلو. فهؤلاء الذين يمدحون الصالحين ويأتون بهذه القصائد، ومن ضمنها القصيدة المعروفة بالبردة التي فيها الغلو والإطراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك للصالحين، هذا هو المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما ويقف عند الحد الذي علمه الله عز وجل وعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، سموا بأهل الكتاب لأن الله سبحانه أنزل على أنبيائهم الكتب. اليهود أنزل الله على نبيهم موسى عليه السلام التوراة، والنصارى أنزل الله على نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام الإنجيل. فلذلك سموا أهل الكتاب فرقا بينهم وبين الأميين والوثنيين الذين لا كتاب لهم. وهذا فيه تنبيه على أن المطلوب منهم أن يتقيدوا بالكتاب الذي أنزل عليهم وعدم مجاوزته، وهو تنبيه لكل عالم بأن يلتزم الاعتدال. يعني هذه الآية كما سمعتم، أولا أن بعد بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يوجد دين لا يهودي ولا نصراني، وهذا الذي يعتقده المسلمون ويؤمنون به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث للعالمين جميعا، والله عز وجل قال في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه عقيدة المسلم على أنه لا دين بعد دين محمد صلى الله عليه وسلم، بعدما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام بالإسلام ليس هناك دين على وجه الأرض مقبول. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لو أن أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، حينما رأى صحيفة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له أفشك أنت منها ابن الخطاب، ثم ذكر له على أنه جاء بها بيضاء نقية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث للبشرية كلها، فينبغي على المسلمين أن يعتقدوا هذه العقيدة. أما كون هذه الأديان تدرس في الجامعات ومنها جامعاتنا في المملكة، ما هو إلا للاطلاع على ما فيها، ما ندرسها لنعتقدها وأنها دين، وإنما ديننا ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها محرفة. المحرف محرف والمغير مغير والصحيح منسوخ، ما بقي صحيحا ولم يغيره اليهود ولا النصارى هو الصحيح، وهو في كتاب الله عز وجل، ولا ليس لنا حاجة لا للتوراة ولا للإنجيل. الله عز وجل قد أنزل هذا الكتاب وهو كاف للعالمين جميعا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله رحمة للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وطلاب العلم يعلمون على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث بهذا الدين وبعد وفاته كان الصحابة أولهم الخلفاء الراشدون يدعون الناس للدخول في هذا الدين، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما ذهب القائد الذي يدعو الناس للإسلام إلى الشام، ثم من الشام إلى بيت المقدس وفيه اليهود موجودين فيه، حينما دعاهم، وتعرفون أن الله عز وجل أخبر في كتابه على أن من بقي منهم على دينه بشرط أن يدفع الجزية، إذا دفع الجزية يبقى على دينه، ومعنى ذلك على أن هذا يضطر إلى أن يسلم، لأنه يعلم على أنه ليس مثل المسلمين معاملته بل يدفع شيء. هم قبلوا هذا في بيت المقدس، لكن اشترطوا شرطا على القائد على أن هذا الصلح الذي سيوقع لابد أن يوقعوا خليفة المسلمين الذي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو هنا في المدينة، وكلكم يعلم المسافة من هنا إلى الشام في ذاك التاريخ، أما الآن يعني في الساعة وأنت تكون هناك أليس كذلك؟ لكن في ذاك الوقت شهر كامل. ولهذا ليلة الإسراء والمعراج، وهي من المعجزات لرسول صلى الله عليه وسلم، وهي نزلت فيها السورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفرضت الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات، حينما جاء في الصباح ليلة الإسراء والمعراج، وكان أبو جهل وهو ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحن الكعبة، وهو يفكر في آيات الله التي رآها تلك الليلة، فقرب منه وقال هل فيه من جديد، يعني معناه أنت كل يوم عندك شيء جديد تجيبه، فقال نعم، قال وماذا؟ قال أسري بي، قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. هو لو قال إلى السماء هذا شيء مستحيل في ذاك التاريخ ولا يؤمنون به. قال إلى بيت المقدس، قالوا أصبحت بيننا؟ قال نعم. أراد أن يتثبت لأنه هذا الأمر عنده غريب جدا خلاص، فقال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ لأنه يعلم أن الرسول لو قال قولا لا يتراجع عنه، ما يقول الصدق. فقال نعم، هذه غنيمة عند أبي جهل، وقال أقربوا تعالوا. فلما جاءوا قال حدثهم بما حدثتني به، فأخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بتلك الرحلة، وهي رحلة ميمونة، لكن عندهم لا بالعكس، وأخبرهم بكل شيء حتى العير حقهم اللي هو راجع من الشام وحينما أدركه أخذ السقى الذي هو على البعير بوصفه كذا وكذا وشرب الماء الذي فيه. أخبرهم بكل شيء حتى العير أخبرهم بأنه في المكان الفلاني. عرفوا على أنه ما دام في المكان الفلاني فسيصل في الوقت الفلاني، يعني عرفوا المسافة فانتظروا. ولما جاء أصحاب العير سألهم أخبرهم بالواقع الذي حدث، لأن العير جفلة، تعرفون جفلة؟ شوف البادية يعرفون البادية يعرفون أن البعير خلص الجمال لما شافت فزعت خافت وراحت. فالشاهد من هذا أنه قال هذا القول. الشاهد الذي أريد أن أقوله أن أولئك لما اشترطوا على أن التوقيع لابد أن يكون من خليفة المسلمين وهو هنا في المدينة، ماذا صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لما جاءه الخطاب تشاور مع الصحابة واتفقوا في الأخير على أنه يذهب. هو المفروض أنه لو أراد كما يدعو هؤلاء أن الدين هذا جاء يعني للقهر وللسلب ولأخذ أموال الناس، كان يقول لهم إن قبلوا منك وقع لهم ما قبلوا ولا خلاص الحرب ما في كلام. لكن الدين هذا رحمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله رحمة للعالمين جميعا، ركب بعيره وسافر من هنا إلى بيت المقدس. خليفة المسلمين سافر إلى بيت المقدس وقابل الجماعة هناك ووقع الصلح بينه وبينهم، حتى أنهم يذكرون أنه لما دخل وقت الظهر وهو في كنيسة لهم خرج منها ولم يصلي فيها، حتى لا يدعي المسلمون بعد ذلك أن خليفة المسلمين صلى في هذا المكان فهذا المكان له. هذه الرحمة لهذا الدين. إذن دين الإسلام رحمة للعالمين جميعا، ولو عرف الكفار أنه رحمة لهم ما خالفوا في ذلك ولا نازعوا، ولهذا العقلاء منهم الله عز وجل هداهم ووفقهم ودخلوا في دين الله عز وجل. إذن أهل الكتاب وهم اليهود الذي دينهم ما جاء به موسى عليه السلام في ذاك الوقت، وكذلك النصارى دينهم عيسى، الله عز وجل نهاهم عن الغلو وقد غلوا وسنسمع الغلو. عيسى قالوا أنه ثالث ثلاثة وقالوا أنه ابن الله، والله عز وجل منزه عن ذلك، بل قالوا هذا وهو عندهم شك أيضا حينما أخذ وعرج به إلى السماوات ولا زال حيا إلى الآن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما نص الله على ذلك في كتابه في سورة النساء، وسينزل. ومتى ينزل؟ إذا جاء وقته سينزل. وجاء في الحديث الصحيح على أنه حينما يظهر المهدي، ما هو مهدي الرافضة، مهدي الرافضة هذا ما وجد ولن يوجد، وإنما هو المهدي من أولاد الحسن وليس من أولاد الحسين. وهذا حينما يختلف الناس وتأتي المشاكل الموجودة بينهم وهي قريبة، يعني عندنا بعيدة ولكنها قريبة، ويختلفون هنا في المدينة ثم يذهبون إلى مكة ثم يأخذونه ويبايعونه. وكثير من الإخوان يعرفون التمثيلية التي عملها الجماعة على أن ذاك الرجل هو المهدي وأخذوا يبايعونه بين الركن والمقام. هذا الرجل الذي جاء محمل بالحديد وبالنار، وهذا المهدي مسكين ما عنده لا سلاح، جاء راح هارب منهم لكن أدركوه هناك وبايعوه بين الركن والمقام. ثم جاء إلى المدينة وذهب إلى الشام. لما جاء للمدينة في وقت الدجال حينما يظهر الدجال، وذهب إلى الشام، وجاء في الحديث على أنه حينما يصل الشام قد نزل المهدي، قد نزل عيسى عليه السلام وأصبح هو إمام بالجماعة يصلي بهم، فلما يخبر بذلك يتأخر ويصلي المهدي. لماذا يصلي؟ لأنه ما زال على دين الإسلام وعيسى نزل بالإسلام، وكونه قضى على الجزية وعلى الخنزير قتله هذا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا نزل سيقتل الخنزير وسيلغي الجزية التي يعملونها التي كانت في الإسلام. فالشاهد من هذا على أن هؤلاء غلوا، اليهود اليهود غلوا في موسى عليه السلام والنصارى غلوا في عيسى عليه السلام. فتفضل اقرأ. صح. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قول الله جل وعلا لا تغلوا، هذا نهي من الله تعالى لهم عن الغلو، لأن الغلو إما أن يكون في شخص أو يكون في دين، والغلو في الشخص هو المبالغة في مدحه ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله فيها، وأما الغلو في الدين فهو الزيادة عن الحد المشروع في العبادات في مقاديرها أو في كيفيتها، كما في قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، ولكنهم قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام. قال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني يتبتل. وفي رواية: لا آكل اللحم، من باب التقشف وحرمان النفس. هذا غلو أيضا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأرجو أن أكون أعرفكم بالله عز وجل وأخشاكم لله، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا غلو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر بالتوسط وعدم الغلو. نعم، هؤلاء الثلاثة جاءوا إلى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى أمهات المؤمنين، فسألوا عن عبادة الرسول، كيف يعبد الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعبدونه مثل ما يعبد الرسول عليه الصلاة والسلام. فأخبروهم بأنه يصوم في السنة شهر، ويصوم يعني من كل شهر 3 أيام، وأنه يصلي كذا، هذه الصلوات التي نعملها الآن. فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن أين نكون؟ فلا بد أن نعمل عمل حتى ندخل الجنة. قالوا هذا القول، هذا الثلاثة كل واحد قال هذا القول. قال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنام، يعني يصلي الليل ولا ينام باستمرار. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، ما في إفطار، دائما صائم. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني يتبتل، وفي رواية: لا أكل اللحم، من باب التقشف وحرمان النفس. هذا غلو وزيادة عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا خطب خطبة وقال عن هؤلاء هذه الأقوال التي قالوها، لأن الرسول عادة ما يجابه الشخص بالكلام الذي حدث منه حتى لا يتأثر، فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، ثم ذكر القصة. ثم لما قابلهم بأنفسهم الثلاثة قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، كما سمعتم في هذا الحديث. يعني في الحالة الأولى قال يعني الخطبة لما وعظ الناس، وقال أني أعمل كذا، أصوم وأفطر وأنام وأصلي، أصلي وأنام وأتزوج النساء، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. هذا قالوا عام للناس جميعا. لما وجد الثلاثة الذين قالوا هذا القول بأعيانهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، ثم قال: أما والله إني لأرجو أن أكون أعرفكم بالله. وما من شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالله عز وجل، أعرفكم بالله عز وجل وأخشاكم لله، وهو الذي يخشى الله عز وجل أكثر منا. ثم قال: وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. عملهم هذا غلو، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل هذا الغلو في دين الله عز وجل، وإنما بين التوسط. لا بد أن الإنسان يكون متوسطا ولا يخرج عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل واحد يغلو دائما ينقطع، ما يستطيع، هو لا يستطيع أن يصوم الدهر كما يدعى هذا، والثاني لا يستطيع أنه في الليل كل ما ينام كلام بس دعوة منه هو نفسه، لكن ما يستطيع يطبق هذا. وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين جميعا، وهذا الدين كله وسط. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فدين رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وسط، لا غلو ولا إفراط، لا ترك ولا عمل زائد عن ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره الله في كتابه. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ولما لقطت له عليه الصلاة والسلام حصى الجمار أمثال حصى الخذف، يعني أكبر من الحمص بقليل، أخذها صلى الله عليه وسلم في كفه وقال: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. شوف هذا المثال الثاني، أظن الكثير منهم يعرفه، هذا في الحج، والرسول عليه الصلاة والسلام كلكم تعرفون قضية الحج، أن الإنسان لما ينزل من عرفات يأتي في الصباح، يعني سينزل إلى منى لرمي الجمرات. فكان في مزدلفة، أعطوه الحصيات، قال: أعطوني حصى. أعطوه 7 حصيات وهي بهذا المقدار، أمثال حصى الخذف، يعني أكبر من الحمص بقليل، يعني حصى طيب يصيب الهدف الذي يرمى به إليه. الآن كثير من الحجاج حينما ينزلون في منى في مزدلفة، بدل ما ينامون كما نام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول ما تهجد تلك الليلة، وإنما جمع المغرب مع العشاء ثم نام، هم يبدأون بالحصى، تجدهم يجمعون، يجيب لهم أكياس ومملوءة بالحجارة الكبيرة. لو تجاوز هذا الحجر المرمى وجاء في عين إنسان فقأها، وكلكم تعرفون ذلك، أكثركم الذي ذهب إلى منى يعرف الجمرات، الجمرات ترمى من جميع الجهات، يعني هذا هنا وهذا هنا، هذا يرمي هنا وهذا يرمي أمامه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بمثل هذا فرموا، يعني رفع الحصى هذا الصغير بيده عليه الصلاة والسلام وهو على راحلته ويقول للناس: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، يعني رمي الجمرات. الجمرات هي مهم، هم الناس الآن العوام يسموها شياطين، يعني يرمون الشيطان، هذا ما هو الشيطان، هذه جمرة موجودة في هذا المكان الذي جاء الشيطان في هذه الأماكن الثلاثة وأراد أن يمنع إبراهيم عن تنفيذ الرؤية التي رآها، فكلما جاء في مكان رماه، فهذه صارت سنة وهي من دين إبراهيم عليه السلام. الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا على أمته من الغلو وتجاوز الحد قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. كلكم يعرف أن الحجر الكبير إذا تجاوز المرمى وجاء في عين إنسان فقأها في رأسه يشجه وهكذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الدين، وهو عبارة عن تنفيذ لما أمر الله به عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود به القوة والعمل هذا. ولهذا ننظر الآن لما نكون في الكعبة نطوف، ماذا نصنع بالحجر الأسود؟ ماذا نصنع به؟ أليس هو يطيب الآن ويقبل ولا لا؟ ثم نأتي لهذه الحجارة، هي حجارة نأتي نرميها، إذن إيش الفرق بين هذا وهذا؟ هذا حجر وهذا حجر. الفرق بينها أن هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاء يقبل الحجر الأسود، قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا قول عمر بن الخطاب الخليفة الراشد. إذن ينبغي لنا أن نتابع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه أصحابه من بعده. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. قال حفظه الله تعالى: واليهود والنصارى غلوا في أنبيائهم وغلوا في دينهم أيضا، غلوا في أنبيائهم حيث قالت النصارى للمسيح ابن الله فرفعوه فوق منزلة البشرية إلى منزلة الربوبية ويسمونه الرب، وأما اليهود فقد غلوا في عزير قالوا هو ابن الله. إذن هذا الغلو تجاوز الحد، فقالوا هذا القول اليهود والنصارى، وعيسى بن مريم أخبر عن نفسه إنما هو عبد، والله عز وجل قال له: أأنت قلت للناس يعني اعبدوني من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا قول عيسى عليه السلام، اقرأوا آخر سورة المائدة، هذا قول عيسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك عزير، اقرأوا في سورة التوبة تجدون أنهم قالوا عزير ابن الله. إذن خالوا في دينهم وخالفوا ما جاء به أنبياؤهم، فعلى المسلمين أن لا يغلوا في دينهم، بل يأتون بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدينه دين الرحمة للمسلمين للبشرية كلها، وأولهم المسلمون. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وكذلك النصارى غلوا في دينهم فابتدعوا الرهبانية، وهي التبتل والتعبد ولزوم الصوامع وعدم الخروج منها، رهبانية ابتدعوها كما قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هذا من الغلو في الدين. قال تعالى: لا تغلوا في دينكم غير الحق. وفي الآية الأخرى في سورة النساء يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. هذا ما قاله الله عز وجل عن عيسى عليه السلام، وكذلك ما قاله عن موسى وعن قومه. فينبغي للمسلمين أن يكونوا مسلمين فيطبقون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فكذلك الذين غلوا في الصالحين من هذه الأمة حتى عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى وجعلوا لهم شيئا من الربوبية والألوهية سواء بسواء. نعم، تفضل. المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأبد فعبدوهم. قال حفظه الله تعالى: قوله في الصحيح يعني صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى، يعني في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح إلى آخره، يعني هؤلاء رجال من قوم نوح، ناس صالحون فيهم الخير، يدعون الناس إلى الخير ويعلمونهم الخير، لكن هلكوا. فلما هلكوا الشيطان أوحى إلى هؤلاء المساكين وقال لهم: اعملوا لهم أنصاب بحيث أنكم تتذكرون، لما تتذكرون تقولون هذا فلان وهذا فلان، لأنها أسماء هذه كلها: ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. اجعلوا لهم هذه التماثيل، وكل تمثال يذكر عليه اسم صاحبه، لما تشاهدونها تنشطون في العبادة. ما قال لهم تعبدونهم من دون الله، لا، لو قال لهم أحد قبل منه، ولكن هو له سياسة، ما يريدهم هم، يريد أبناءهم الذين سيأتون فيما بعد. نعم، صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوم نوح عليه السلام لما نهاهم نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام عن الشرك وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، تواصوا فيما بينهم بهذه الوصية الكافرة، وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعني لا تطيعوا نوح عليه السلام، لا تتركوا آلهتكم التي تعبدونها من دون الله. أنتم سمعتم الكلام الذي سبق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. هؤلاء الذين هم بدأوا بذلك العمل قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث وعوق ونسرا، ابقوا على هذا. نعم، ثم إليكم. قال حفظه الله تعالى: قول الله جل وعلا:

يعني 1050 عاما لم يؤمن به إلا العدد القليل الذين ركبوا في السفينة، عدد قليل جدا هذه السنوات الطويلة. ومن هنا أخذ العلماء على أن الداعية ينبغي له أن يصبر وأن يدعو حتى ولو طال الوقت، لا يضجر من الناس ويقول الناس ما فيهم خير، الناس ما يقبلون، هذا بأمر الله، يعني أنت أعمل واللي عليك هو العمل، وأما القبول فهذا على الله عز وجل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا هذه الفترة الطويلة في مكة، ما كان عنده إلا العدد القليل، ثم لما أذن الله عز وجل له في الهجرة، لأن أولا كان يطلب الإذن والله عز وجل ما أذن له، والرسول ما يخرج من مكة يترك مكة ويأتي إلى المدينة إلا بإذن من الله عز وجل. فحينما جاءه الإذن، وكان في الأول كلما أراد أن يهاجر ما جاءه الإذن من الله عز وجل، وكان أبو بكر يطلب منه أن يأذن له في الهجرة، الرسول يقول له اصبر لعل الله يجعل لك صاحبا. إذن أبو بكر كان ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما ضاقت أنفس المشركين في مكة وكثر المسلمون في مكة، يسلم الولد في البيت ويحدث الخلاف بينه وبين إخوانه، بين أبيه وبين أمه، فتأتي مشكلة، فادعوا على أن محمدا فرق كلمتهم، فماذا يصنعون؟ فاجتمعوا ذاك الاجتماع، وحذرهم إبليس، وأدل الطلاب وأذكرهم مرة أخرى أن يقرأوا سورة الأنفال، لأن هؤلاء حينما اجتمعوا كان اجتماعهم سريا في الأصل، يعني لا يريدون أحد يحضر، يعني غير الكبراء منهم أصحاب الرأي. فجاء إبليس في تلك الصورة الطيبة ودخل بينهم، هم يعرفونه، قالوا من أنت؟ فقال سمعت أن هناك أمرا يهمكم، فأردت أن أشترك معكم لعلكم لا تعدمون رأيا مني، يعني يمكن أقدم لكم مشورة طيبة، فأذنوا له، ولهم ما يعرفونه، ليس من قريش، هو إبليس الشيطان نفسه. فلما اجتمعوا كل واحد يقدم رأي، جماعة يقولون نخرجه من بيننا من مكة نطرده، قال الآخرون هذا الرجل عنده لسان وكلام طيب، إذا خرج سيجتمعون عليه وسيأتون يخرجوكم من دياركم. إبليس يقول لهم صح، هذا الكلام صحيح. طيب جماعة قالوا نسجنه، دخلوا في السجن وما حد يتصل به خلاص. قال آخرون لا، لو سجنتوه جماعة سيخرجوه منكم غصبا عنكم، ما تستطيعون. إبليس معاهم قال صحيح هذا الكلام. جاء أبو جهل اللي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام إنه فرعون هذه الأمة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إني أرى رأيا لم تقعوا عليه، يعني أرى شيء أنتم ما تكلمتم فيه. طيب ما هو رأيك؟ قال نأخذ من كل قبيلة، يعني من كل فخذ في مكة، شابا ونعطيه سيفا صارما، ويجتمعون ويضربوه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين الناس، ما يستطيعون بنو هاشم يقاتلون الناس جميعا. قال إبليس هذا هو الرأي، هذا هو الرأي الصحيح. اقرأوا سورة الأنفال، الله عز وجل يقول فيها وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن في صبيحتها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل عليه جبريل وأخبره بالخبر على أن الجماعة اجتمعوا وعملوا هذا الرأي الذي سينفذونه، والله عز وجل أذن له في الإجرة. فجاء في الظهيرة في وقت ما كان يأتي إلى بيت أبي بكر فيه، فلما رآه الرسول عليه الصلاة والسلام، لما رآه أبو بكر علم أن فيه شيء، فاستقبله فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أخرج من في البيت، قال ليس فيه أحد نخشاه، ماذا عندك؟ فأخبره. ماذا عمل الرسول أولا؟ الرسول جاء بعلي بن أبي طالب، وهذه من كراماته رضي الله عنه وأرضاه، وأهل السنة يقدرونه، التقدير الكامل لأنه ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام والخليفة الراشد. قال له أخبره بأن الله أذن له في الهجرة وعنده أمانات للكفار، والكفار كانوا يسمونه الأمين، ما يلقبه إلا بهذا اللقب، أي محمد صلى الله عليه وسلم ما يقول له رسول الله ولكن يقول له الأمين. فكل من عنده شيء ثمين يخشى عليه يأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى محمد، مثل ما نعمل الآن في البنوك، معك فلوس تخاف عليها من الحرامية كما يقولون تذهبها إلى البنك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ هذه الأمانات عنده، أمانة لأصحابها ويعيدها لأصحابها في الأوقات المحددة. فأمر علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه وأن يتغطى بلحافه وأن يعيد الأمانات إلى أهلها ثم بعد ذلك يلحق. علي بن أبي طالب نام وهو يعرف على أن هؤلاء سيضربونه ضربة رجل واحد، تمدد على السرير وتغطى بغطاء الرسول عليه الصلاة والسلام، والجماعة حرص ينتظرون متى يخرج الرسول حتى يضربوا ضربة رجل واحد. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام، الله أعمى أبصارهم، فذهب إلى أبي بكر، وقد اتفق مع أبي بكر على شخص يدلهم على الغار الذي تسمعون عنه في مكة والناس يذهبون إليه الآن، وذهبوا إلى الغار واتفقوا مع شخص يعطوه الرواحل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال أبو بكر عندي راحلتان، واحدة لي والأخرى لك، الرسول قال بالثمن يعني بقيمتها، فاتفقوا على ذلك، واتفقوا مع ذاك الرجل أن يقابلهم بها في المكان الفلاني، رجل خريت يعني خبير يعرف الطريق إلى المدينة، وأمنوا. والكفار في ذاك الوقت كانوا صادقين، اللي قالوا الكلمة ما يختلفون عنها، مع أنهم أعلنوا على أنه من جاء بمحمد وصاحبه فله دية، الدية 100 بعير، ما خدعهم ذلك، يعني ما خدعوا هذا الرجل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب هو وأبو بكر، وكان أبو بكر كما جاء في الأثر مرة يتقدم قبله ومرة عن يمينه ومرة عن يساره ومرة خلفه. الرسول يعني قال له هذه الحركة ليش، لماذا؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: أتذكر أن العدو أمامنا فأتقدم، أتذكر أنه خلفنا فأتأخر، ذكر على يميننا وعلى يسارنا، وهكذا حرصا منه رضي الله عنه وأرضاه على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهبوا حتى دخلوا في الغار، ماذا قال أبو بكر؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو نذر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فالرسول يقول له: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أقرأوا سورة التوبة: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، وبعد ذلك يعني كثر الأنصار وانتشر الإسلام، والوقت هذا يحتاج له إلى وقت أطول يعني الحديث عنه. الشاهد من ذلك على أن الرسول عليه الصلاة والسلام عمل هذا العمل، وعمل ذلك العمل خفية على المشركين، وهو يعلم أن الله عز وجل حاميه. ولكن هذا أسلوب يعني ينبغي للمسلمين أن يتبعوه، إذا كان فيه مشكلة ما يأتي لسان يعلن أنا ماشي كذا وكذا، ما يستطيع، لأنه قد يحدث ما يحدث. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني مضمون له الرحلة هذه، وأن الله عز وجل سيحميه وسيبلغ هذا الدين، ولما كان في الطريق وكان الإعلان موجود مثل ما يعملون الآن في الصحف، إعلان موجود أن من جاء بمحمد ومن معه له كذا وكذا، فمر على تلك المرأة وعند هذاك الغنم قد سرح ما فيه إلا واحدة تعبانة، فسألوها يعني هل عندها شيء يأكلون يشربون، وكانوا يضيفون الناس، فقالت: والله ما عندي شيء إلا هذه العنز أو هذه الشاة الهزيلة تعبانة. فالرسول قال: أتأذنين نحلبها؟ قالت: تفضلوا، هي ما فيها ولا حاجة، تموت خلاص. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني مسح على ضروعها وكذا فتفاجت وحلبوا الحليب الكثير وشربوا وتركوا المواعين مملوءة. لما رجع صاحب البيت من أين لك هذا؟ فقالت والله مر علينا رجل مبروك وصار هذا. فتذكر قال هذا هو الرجل الذي تقول عنه قريش ويبحثون عنه، مع أنه في الطريق في شخص يسمى سراقة. حينما بلغوه أيضا قالوا جماعة شفنا ناس في الطريق هناك، فهو قال لهم لا لا هذا لك أنا أعرفهم، ما هم محمد اللي معه. ثم بعد ذلك خرج من خلف الخيام وتسلل يبغي الغنيمة له، فذهب على فرسه، فلما قرب منهم ساخت الفرس ساخت أيديها ورجلها في الأرض، ضربها وقامت، مشت قليل ورعيت ساخت مرة أخرى، ما يمكن أن تصل عليهم. فبعدين طلبوا أو طلب منهم الأمان، قالوا يعني أمان منا خلاص. الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه هذا الرجل أن يكتب له ورقة أمان له في المستقبل إذا احتاج عليها، وبالفعل جاء في الآثار على أنه لما فتحت مكة يعني بعد ذاك التعب وذاك الشيء الطويل العريض، الرجل هذا أظهر الورقة هذه التي فيها أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم له، وهو سراقة كما هو معروف. فالشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى هذا الدين ودعا بذلك الأسلوب، والله عز وجل نشر هذا الدين، وليت المسلمين يرجعون إلى دينهم كما قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هي فيها الضمان، وهي التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو رجع المسلمون إليها لرجع لهم عزهم. والإخوة يعني الأسبوع الجاي ما في دراسة، ما في تدريس، إجازة إلى بداية الدراسة. خلاص سمعتم؟ يعني بكرة ما خلاص ما في دروس بكرة.